طاعتنا وشكرنا لله سبحانه. فالرسول لما سأل عن سبب صيام اليهود يوم عاشوراء قالوا ذاك يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فرعون ومن معه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: نحن أولى بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. نعم، نحن أحق بموسى من اليهود، ونحن أحق بعيسى من النصارى، لأن موسى يعلن عن عبوديته لله ويقر بأن النبي إذا بعث وهو حي أن يؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ولتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فنحن أولى بموسى من اليهود، ونحن أتبع له من اليهود، فدعوته إلى التوحيد وإلى الإيمان بكل الكتب وبكل الرسل، ونحن أولى بعيسى عليه السلام من النصارى، فعيسى عبد الله ورسوله، ويعلن عن ذلك في مهده: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وليس بأتباع لعيسى الذين يقولون هو الله أو أنه ابن لله أو أن الله ثالث ثلاثة. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. وقال: نحن أولى بموسى منهم، أي من اليهود. صدق رسول الله، وصدقنا رسول الله، وأمنا وأقررنا بالذي قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على صوم يوم عاشوراء كما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك وقفات نقف معها، فكما علم أن القصص تساق للإدكار والاعتبار، فأقول أولا وقفة مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن صوم يوم عاشوراء، وهل يكفر صومه جميع الذنوب أم ذنوبا معلومة؟ هل يكفر الكبائر؟ هل يكفر هذا الصيام الحقوق المتعلقة بالعباد؟ فأقول وبالله التوفيق: أما الحقوق المتعلقة بالعباد فلا يقوى صوم عاشوراء على تكفيرها. الحقوق المتعلقة بالعباد لا يقوى شهر صوم يوم عاشوراء على تكفيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فصوم يوم عاشوراء لا يقوى على تكفير الذنوب المتعلقة بالعباد، فلا تسرق وتقول صوم عاشوراء. فحقوق العباد كما قال الرسول: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أما الكبائر، هل يكفرها صوم يوم عاشوراء؟ تلك أيضا مسألة نزاع بين العلماء، ولا يخفى أن الكبائر تختلف درجاتها، هناك كبائر دون كبائر، يعني هناك مثلا الزنا كبيرة، وكونك لا تستتر من البول كبيرة، لكن ليس عدم الاستتار من البول كالزنا أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق. فالكبائر أيضا متفاوتة في درجاتها ومراتبها، ومتفاوتة من ناحية أخرى، وهي: هل هي متعلقة بالعباد أو متعلقة برب العباد سبحانه وتعالى؟ أيضا فلها تفصيلات. وأمر الكبائر عموما موكول إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت إذ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، الحديث إلى آخره. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فأمر الكبائر موكول أو تكفير الكبائر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. أقول وبالله تعالى التوفيق، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم، وقال عليه الصلاة والسلام في آخر سنة من عمره لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصم التاسع. فالذي فعله النبي طيلة حياته وصوم يوم العاشر. ولكن ابن عباس يرى رأيا يقول إن عاشوراء هو التاسع لهذا الحديث، لكن غير ابن عباس من الصحابة يرون أن عاشوراء هي يوم العاشر والذي كان يصام ويأمر النبي بصيامه، ثم نسخ الأمر وأصبح نفلا والذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه الذي يصوم ويريد الأجر والثواب العظيم يصوم غدا، أعاننا الله وإياكم على صيامه، نسأل الله العون على صيامه، اللهم آمين. استفدنا من هذا الحدث، حدث موسى عليه السلام إذ أنجاه الله عز وجل من فرعون وآله، كما لا يخفى عليكم أن الله عز وجل نصر موسى نصرا مؤزرا أثناء مجيء السحرة واجتماع أهل مصر كلهم لتشجيع السحرة، فاجتمع السحرة جمعهم فرعون من مدائن مصر ومحافظات مصر لملاقاة موسى صلى الله عليه وسلم. جاء المشجعون من كل أنحاء مصر، قيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كان هم الغالبين، فجاء المشجعون من كل أنحاء مصر، وذلك ضحا، وذلك ضحا في وقت الضحى جاء المشجعون من كل أنحاء مصر يشجعون السحرة. وكما يروى عن ابن عباس فكان المشجعون كلهم جاءوا لتشجيع السحرة لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. يقول ابن عباس وجاء موسى عليه السلام يتوكأ على عصا مع أخيه هارون عليهما السلام، وقلة من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فالجمع عظيم والحشد كبير، وبدأت المعركة الحاسمة التي نصر الله فيها الحق وضحض فيها الباطل. فألقى السحرة بعد أن نصحهم موسى ووعظهم موسى عليه السلام وذكرهم بالله وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فأصروا على موقفهم وخيروا موسى يظنون أنهم على قوة عظيمة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم مقسمين يقسمون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فأقسموا بعزة فرعون وألقوا حبالهم وعصيهم عياذا بالله من الباطل وأهله. قال ربنا سبحانه فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، ففعلوا أفعيل عظيمة في أعين الناس، والخوف تسرب إلى موسى كبشر، خوف جبلي قال تعالى فأوجس في نفسي خيفة موسى. الوادي أصبح مليء بالعقارب والحيات والثعابين الضخام، كل هذا تخيل وليس على الحقيقة، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولكن قال الله لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى العصا فابتلعت كل هذا الإفك المؤتفك والزور المزور، والسحرة يعرفون الحق من الباطل في هذا الباب، هذه مينتهم، يعرفون ما هو سحر وما هو حق. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فانقلب الحال وتوعدهم فرعون أشد الوعيد، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فبدأ يهدد ويلوح بقتل موسى وأتباع موسى والسحرة وفعل الأفاعيل بهم، وتوعد بني إسرائيل أشد الوعيد. فقال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريد فمن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا كان أطفالنا يذبحون ونساؤنا يستعبدن، ومن بعد ما جئتنا هو الوعيد يلاحقنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الحاصل من الباب، لأن سنسرع للفوائد العظيمة المستنبطة من هذه القصة، أن فرعون تآمر هو وأهل مصر عموما، ويجب علينا أن نتبرأ من فرعون، ونحن في هذا المقام نعلن عن براءتنا من فرعون، وبراءتنا من اسمه، وبراءتنا من صنيعه، فقد أتبع لعنة في هذه الحياة الدنيا، ولا نغتر أبدا بتراث جاهلي كافر. فنحن مسلمون نعتز بموسى عليه السلام وهو لنا أسوة، فمن الأنبياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، نحن مع موسى عليه السلام، ونسأل الله أن يحشرنا مع نبينا محمد ومع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أوحى الله إلى موسى ومن معه إنكم متبعون. الله الذي أخبر موسى بذلك أن فرعون قال لقومه إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فجمع الجموع وجند الجنود وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، وأرسل الجند من كل محافظات مصر لملاحقة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام والحفنة القليلة من بني إسرائيل. فأوحى الله إلى موسى أن يخرج من بلاد مصر ويجمع معه بني إسرائيل. أسري بعبادي إنكم متبعون، أخرج في وقت السحر ليلا فإنكم ستتبعون غدا. خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل الذين هم قبيلته وكانوا يمكثون في مصر من زمن الصديق يوسف، لما قال لأهله توني بأهلكم أجمعين، فكان الصديق يوسف إسرائيلي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن يعقوب، ويعقوب إسرائيل، هو إسرائيل نفسه عليه الصلاة والسلام. خرج موسى مع بني إسرائيل من مصر، علم فرعون وبذلك فأتبعوهم مشرقين. خرج عند شروق الشمس بجيش جرار ضخم عظيم من جنود مصر لملاحقة موسى الكليم والفئة المستضعفة من بني إسرائيل. خرج موسى عليه السلام وفي إسره فرعون، وموسى ليس معه كبير سلاح ولا كبير معدات ولا كبير جنود، إنما معه الله الكبير سبحانه وتعالى، معه الله القوي سبحانه وتعالى، معه ربه خير الناصرين سبحانه وتعالى، خير حافظا وهو أرحم الراحمين. خرج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل ويقينه في الله قوي والحمد لله، ونسأل الله تمام اليقين. فخرج موسى عليه السلام مسرعا ومعه بنو إسرائيل. ونأخذ من هذا فائدة، أننا إذا كنا ضعفاء لا نضحي بالفئة القليلة التي معنا أمام مواجهة جيش كبير جرار. إذا كان بنو إسرائيل 1000 وأمامه 1,000,000 أو 100,000، لا يتصور أن قوما مسلحون بكل أنواع السلاح يقاومون شخصا، عفوا، شخصا مدججا بالسلاح يقاوم شخص أعزل عن السلاح. حتى لو شخص معه سيف ومعه مسدس وأنت أعزل، لا تقاومه الآن، ستقتل. ففي حكمة. فموسى أشجع الناس في زمانه فيما نعلم والله أعلم، لكن ومع ذلك أمر قومه بالخروج بناء على ماذا؟ على وحي من الله: أسر بعبادي إنكم متبعون. فهذا توجيه الله سبحانه. فخرج موسى عليه السلام ويلاحقه فرعون وجنوده. فلما طرأ الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، انتهى أمرنا، سنقتل الآن، ستقطع الأيدي والأرجل من خلاف، سنصلب على جذوع النخل، سيفعل بنا ويفعل، إنا لمدركون. فهنا يبرز اليقين في الله سبحانه، فبكل ثبات وبكل قوة، وهذا الفضل من الله، ولا ثبات لنا إلا إذا ثبتنا الله. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهذا هو شأن الأنبياء عموما، في غاية من الشجاعة ليقينهم بالله. قال أبو بكر لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وهما في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا هو اليقين بالله، شجاعة من عند الله سبحانه. نوح عليه السلام يقول لقومي: يا قومي، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغدوا إلي ولا تنظرون، اتفقوا فيما بينكم على رأي واحد وافعلوا ما بدا لكم في شأني ولا تؤخروني لحظة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها الآية. ثقة الأنبياء بالله عظيمة، وينبغي أن نقوي ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. قال: كلا، إنما يا ربي سيهدين. خلاص الجمعان أوشك على الاقتراب، فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، وماذا عساه أن يجدي الضرب بالعصا للبحر، إنما هو سبب. وما يسعى موسى إلى الامتثال، ضرب بعصاه البحر فكانت المعجزة العظمى والآيات الكبرى، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عبر موسى البحر، وكان بالإمكان، لكن اللهم أراد ذلك، أن فرعون يرى الآية أمامه فيقول: لا، في أمر حدث جديد، أتوقف أنظر ما الذي حدث. ولكن الذي قربه إلى حتفه هو الله. قال تعالى: وأزلفنا قربنا، هو الذي قرب فرعون. أزلفنا ثم يعني هنالك، أزلفنا ثم الآخرين. وكان ما كان، جاء فرعون يمر على اليابس، البحر ابتلعه وابتلع جنده، فأهلك ذلك الجيش الجرار الكبير بكل مواداته. وهلك فرعون لما أدركه الغرق. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له: الآن وقد عصيت، قبل وكنت من المفسدين. والناس لشدة خوفهم من فرعون تشككوا في غرقه. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فألقته الأمواج إلى الشاطئ كالثور الأحمر منتفخ البطن غرقان يرى الناس هذا الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، يرى الناس هذا الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، هذا حتفه وهذا مصيره، وليت الأمر اجتزى على ذلك، بل تستقبله نار الحطمة، نار الحطمة يا ذنب الله تستقبله سقر التي لا تبقي ولا تذر، هكذا ويطبع في هذه الدنيا لعنة. فنشهد الله على براءتنا منه ومن أتباعه ومن السائرين على ضربه والسالكين لنهجه. أغرق الله موسى. من شكرنا لله أن نعبر عن شكرنا لله بصيامنا يوم عاشوراء، تعبير عن شكرنا بطاعة، لا بفسق ولا بطرب ولا بمزيكا ولا بإغاني، ولا نسمي أولادنا باسم الفراعين، ولا تنسب مصر للفراعين، نبرأ إلى الله من ذلك، ولا تسمى نادي بالشياطين الحمر ويسمي نادي الفراعين، كل هذا من الغباء والجهل، من الغباء والجهل أن تسمي ابنك بفرعون وتسمي ابنك بالفراعنة وتسمي نواديك بأسماء الفراعنة، تحيي الذكرى السيئة لفرعون ومن معه. يا أهل الإسلام أفيقوا، يا أهل الإسلام أفيقوا، لا تغتروا بتراث جاهلي كافر، يا ذنب الله من التراث الجاهلي الكافر. إخواني، لم يهلك الله فرعون وكان فرعون أنذاك ضعيفا، لم يكن ضعيفا عند إهلاكه، بل كان في أوج قوته وأشد قوته هو وجنوده، ويقول ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، هكذا كان يقول، فتأتيه المنايا ويأتيه الانتقام وهو في أوج قوته، كما حصل لقوم ثمود وقوم عاد، ما كانوا ضعفاء، كانوا في أقوى وأعلى درجات قوتهم، وتأتيهم العقوبة من الله ريح صرصر تدمرهم تدميرا، أو الرجفة أو الصيحة للآخرين. لم يكن قارون ضعيفا أثناء إهلاكه أبدا، ما كان ضعيفا أثناء إهلاكه، بل خرج في زينته، في زينة الحشم والخدم والخيول والكنوز، كل ذلك يتبعه، فحتى اغتر أهل الدنيا به، يا ليت قائلين يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ولكن ماذا كان؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فليعتبر المعتبرون وليتعظ المتعظون، وليتعظ المتعظون، لقد قال ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أيها الإخوة، دوما نعبر عن شكرنا لله بطاعتنا لله سبحانه وتعالى. استفدنا من هذا الباب أيضا أمرا، وهو قد ذكر عند تفسير حديث رسول الله لأن عشت إلى قبل أصومنا التاسع، أننا نخالف اليهود والنصارى، فلهم دينهم ولنا، ولنا ديننا، لهم دينهم ولنا ديننا. فالرسول قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، قال بعض العلماء من ثم يستحب التاسع مع العاشر. أيها الإخوة، في هذا الباب علينا أن نحسن الظن بالله ونوقن بشيء، وهو أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. لا نيأس أبدا من رحمة الله، لأن الذي يداول الأيام بين الناس هو الله، الذي يداولها بين الناس هو الله. اليوم أمريكا قوية، غدا في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يصيبها إعصار في نار، أو يحصل اختلاف بين أهلها يقتل بعضهم بعضا، تنتهي هذه القصة. فالله قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. علينا أن نذكر دائما قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وصدق من قال ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها ف فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وأحسن منها في التعبير قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قول الله تعالى في الباب أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم البأساء والضراء من شدة الخوف وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لقد حُصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبه أبي طالب وضيق عليه حتى أكل ورق الشجر هو أصحابه، ما لهم طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة بعرا ليس له خلط، بعرا ليس له خلط. حتى قيل إنه في هذا الحصار في شبه أبي طالب حصار أشد مما فيه الناس الآن، حصار في شعب أبي طالب قالوا إنه ماتت خديجة من شدة الجوع في هذا الحصار رضي الله تعالى عنها. واستمر الحصار 3 سنوات أو ما يقارب 3 سنوات، ومقاطعة لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا كلام مع المسلمين. ولكن ماذا كان؟ ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره المشركون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. فمع العسر يسر لن يغلب عسر يسرين. لا أخفى عليكم أن الرسول حصر أشد الحصار في الخندق، في الخندق، وربنا ذكر بذلك في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، خيانات من بني قريظة من أسفل والمشركون من أعلى، وإذ زاغت الأبصار، العيون أصبحت تزغلل من شدة الجوع ومن شدة الخوف، وبلغت القلوب الحناجر من الخوف، اضطراب القلب، وصل القلب وصل إلى الحنجرة، يكاد يكون وصل إلى الحنجرة. وتظنون بالله الظنون. ولكن ماذا كان؟ جاءت الريح غيرت الأحوال في دقائق، تغيرت الأحوال كلها. أولى المشركون الأدبار يجرون ذيول الخزي والعار معهم، وتحول الرسول إلى بني قريظة وأصحابه، فغنمهم الله أموال بني قريظة وسلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. جدير بنا يا أهل الإسلام أن نشكر الله على نعمه، لا نفعل فعل الشيعة البغضاء الذين يلطمون الخدود. آزمونا أن الحسين قتل في هذا اليوم فألطمون الخدود ويتقربون إلى الله بلطم الخدود وبشق الجيوب، مرتكبين كبيرة إلى كبيرة بعد أن اختلقوا كذبا إلى كذب، فيرتكبون الكبائر ويضربون الأولاد بالسيوف وبالسكاكين. وظننا أن ذي قربة من القربات. النبي يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نحن مسلمون نوقن بحديث رسولنا، وقد قال في شأن الحسين رضي الله عنه وشأن الحسن رضي الله عنه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فيا لهم يا له من فضل حازه هذان الشابان الكريمان سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يجدي العويل ولطم الخد وشق الجيب وضرب الأولاد؟ كل هذا من الضلالات وسخافات الشيعة، وسخافات الشيعة البعداء البغضاء الذين يجلبون لأنفسهم سنويا عارا على عار ونارا وشنار ونارا وشنارا إلى ما هم فيه من الغي والضلال. فما يفعل في هذا اليوم من لطم الخدود وشق الجيوب ليس من ديننا في شيء، بل من الكبائر العظام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقد قتل علي رضي الله عنه وهو أفضل من الحسن والحسين، علي هو أبوهما وهو أفضل منهما رضي الله تعالى عنه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل علي، وصارت أمتنا الأمة التي تسير على ضرب نبيها محمد حامدة لله على السراء، صابرة لله على الضراء، إذا أصابتها مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاحذروا يا أهل الإسلام أفعال الشيعة التي لا تمثل الإسلام بشيء، لا من قريب ولا من بعيد، بل هي مخالفات صريحة لديننا. واتقوا يا أهل الإسلام الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي تبث في فضل عاشوراء أو يوم عاشوراء، فيها خرافات وإسرائيليات مكذوبة. فمن هذه الخرافات والإسرائيليات من وسع على أهل بيتي في يوم عاشوراء وسع الله عليه طيلة السنة، ومن هذه الموضوعات أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي أخرج الله يونس من بطن الحوت وأخرج إبراهيم من النار، وقصص وأن موجودة كلها في كتب الموضوعات والمكذوبات. فاحذروا التحديث بهذه الخرافات، ونحن لنا رب نشكره عند النعماء ونحمده كذلك عند الضراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. أهل الإسلام، اثبتوا على دينكم، دعوا الخرافات، دعوا البدع، دعوا الضلالات، أعلموا أن الله إله واحد، أعلموا أنما الله إله واحد، وأيقنوا بالبعث الآخر، وأيقنوا أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وأيقنوا أن النصر مع الصبر. لا تيأسوا أبدا من رحمة الله، لا تيأسوا أبدا من رحمة الله، لا تيأسوا أبدا من رحمة الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يأس أبدا. لا نكن قاصرين النظر، ولكن كما قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس هدى وموعظة للمتقين، فانظروا بعين الادكار والاعتبار إلى من كان من قبلكم من أهل الظلم والشر والفساد وكيف كانوا. قال تعالى: وقارون وفرعون وهمان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيقنوا بالله، أيقنوا بالله، أحبوا ربكم، أحبوا ربكم، انظروا إلى حكم الله سبحانه وتعالى وإلى سنن الله عز وجل التي في الأرض. وفقنا الله إياكم لطاعته ومرضاته، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.